أطلبك يا رب السماء افتح لنا الباب، رب السماء افتح لنا الباب، عافنا واعف عنا واهدنا سبل الأحباب، واهدنا سبل الأحباب. ربي واذهب لفضلك رب من كان مرتاب، قارب من كان مرتاب، واصلح القصد والمامول يا ربي الأرباب، مامول يا ربي الأرباب. واعطنا ما طلبنا منك يا خير وهاب، منك يا خير وهاب، وقض حاجتنا فأنا على الباب طلاب، فنا على الباب طلاب. يا الله انظر إلينا وارحم الكاهل والشاب، وارحم الكاهل والشاب، واغننا واشفنا يا رب من كل الأوصاب، يا رب من كل الأوصاب، واسقنا كاس حبك من حضار منا نوغاب، من حضار منا نوغاب. رب وافتح علينا فتحا وتاد وقطاب، فتحا وتاد واعطنا مثلهم فانا وقافنا بالعتاب، فنا وقافنا بالعذاب، نرتجي منك نفحه يا من الفضل له داب، يا من الفضل. يا الله إنا رمينا بالقواطع والأسباب، بالقواطع والتجينا إلى فضلك وراجيك ما خاب، فضلك وراجيك فاعطنا السول، واسمح للحوائج والآرام، للحوائج واغفر الذنب وامح العيب واصلح للألباب، العيب واصلح للباب. رب ذا الشهر فيه الخير والجود ينساب، الخير والجود ينساب، والمداد فيه وافر ليس يحصيه حساب ليز يوصي عزاب الشياطين غلت والبلاء في منجاب والبلاء في منجاب يا الله اجعل لنا أو فرح عظم سهم الأحباب آمين سهم الأحباب وافتح الباب وادخلنا مع آخر الأحزاب مع آخر سعف طه النبي المرسل وآله ولا أصحاب مرسل وآله والأصحاب والعباد الذين استجمعوا فيك لاداب استجمعوا فيك لاداب.